الناس مش عارفين الا سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم دول الصحابه. ايها الاحبه في الله، ايها الاخوه، ايها الاخوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن لا يقل عن 100,000 صحابه. 100,000 اللي مات عنهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات يوم الاثنين 12 ربيع الاول سنه 11 هجريه. كان في 100,000 من الصحابه، واحنا نعرف من الناس، نعرف اسماء ايه. ده يعني السلسله دي سلسله طيبه ان شاء الله، هنقول بعض الاسماء. يعني النهارده مثلا هنتكلم عن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. ده له اخ اسمه عاصم بن عمرو التميمي ما شاء الله على مواقف. عندنا ثاني المثنى ابن حارثه الشيباني رضي الله عنه وارضاه. له اخ اسمه المعنى ابن حارثه الشيباني، واخ ثالث اسمه مسعود ابن حارثه الشيباني. استشهد سيدنا مسعود في معركه المويد الطاحنه في 13 رمضان سنه 13 هجري. عندنا النعمان ابن مقرن المجني من اخوات التسعه من سويد ابن مقرن المجني، نعيم ابن مقرن المجني. عندنا ابيض الركبان معقل ابن الاعشى النباشي رضي الله عنه وارضاه. عندنا الاعرف ابن الاعلم العقيلي، ده كان في غزوه القادسيه في معركه القادسيه له مواقف طيبه. عندنا علباء بن جحش العجلي رضي الله عنه وارضاه اللي انتصرت امعاءه في معركه القادسيه ويقعد يلم فيها، واحد من المسلمين معاه يقول له هذا اعني على بطني، ويحاول يدخل امعاءه بره في البطنه بسرعه الى ان استشهد ولقي الله شهيدا. عندنا سبحان الله اسماء ولا حد عنده فكره عنها، ما حدش عنده فكره. الناس للاسف بقت حفظ اسماء لعيبه الكوره بالاحتياط، حفظ اسماء الممثلين والرقاصين. بتسال واحد عن اسماء المسلمين ما عندوش فكره. يقول لك مين ده؟ مين جليبيب؟ سيدنا جليبيب اللي صلى سيدنا النبي عليه الصلاه على ساعدين ليس له سرير سوى ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا مني وانا مني، هذا مني وانا مني. اللي كان وسط سبعة من المشركين قتلهم قبل ان يقتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتلهم قبل ان يقتلوه. انا واحد من الناس كان نفسي اسمي ابني جليبيب لولا ان زوجتي ربنا يكرمها قالت لي ماليش داعي، لان معظم من الرجل بتاعته مش هيعرف يلقى اسمه، والطلبه زمان هيضحكوا عليه ويقولوا تعالى جلاليب ولا جلاليب، والناظر يقول ايه جليبيب وايه مش عارف. مثلا ما ضمن الخيبه اللي احنا عايشين فيها لان ما بنحييش اسماء الصحابه واسماء التابعين. اكبر ميدان في مصر اسمه ميدان رمسيس، والناس كل يوم تسبح بحمد رمسيس. اللي عايز يركب تاكسي من رمسيس واللي قاعد رمسيس رايح رمسيس، والناس يلعب رمسيس ميدان رمسيس. حد قال على اسماء هؤلاء عشان حتى نحييها والمسلمون يعرفوها؟ الربيل بن عمرو، السواد بن مالك رضي الله عنه وارضاه. الناس افاضل. انا بقول لك لو نقعد نذكر في الاسماء، ولذلك ان شاء الله في السلسله دي هناخد بقى الاسماء دي هؤلاء، نبقى نقول ايه بقى عملوا ايه دول وايه مواقفهم الطيبه، علشان نبلغ ونؤكد على اننا ننتمي الى الاسلام وحضارتنا حضاره الاسلام. لسنا فراعنه ايها الاخوه والاخوات، لسنا فراعنه. هم دايما يقولوا كده، حضارتنا ترجع 7,000 سنه عبر التاريخ، لا نحن ننتمي الى الفراعنه. يا ابن النيل يا ابن الفراعنه. قل له انت يا ابن النيل، انا مش فراعنه، انا مش فرعون، انا ابن الاسلام، ابي الاسلام لا ابا لي سواه، اذا افتخروا بخلق او تنين. نحن ننتمي الى الاسلام. مش كل ما حاجه تحصل النهارده يقول لك اهو احد ابناء الفراعنه، احد الفراعنه، انا مش عارف بعد حتى جول الفرعون الصغير الفرعوني. ليه؟ لا، رب اللي يحب الفراعنه ربنا يحشره معاه، انما انا لا انتمي الى الفراعنه اللي ربنا عز وجل بيقول فيهم وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. طب انا انتمي دول اللي صب عليهم الله سوط عذاب والعياذ بالله، نيجي نعمل دوره نسميها احمص، نيجي نعمل دوره نقول حوره، اعمل لجنه نسميها بتاعت احمص لاحياء الاسماء الفرعونيه، ونقول لنا بقى ان كل واحد فينا كانت عمته راعه وخاله وعمل حضر وخالته من فيه هم كمان. لا انا انتمي للمسلم لحارث الشيباني، انتمي الى الصحابه والى التابعين، وهنشوف الفقر لينا قد ايه الناس دي عملت وقد ايه الناس دي كانت لها مواقف طيبه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ونتحدث عن هؤلاء العظماء ونقول ان الاسلام فعلا دين عظيم، عشان كده هو يحتاج الى رجال عظماء، والاسلام غني لكنه يحتاج الى رجال اغنياء. الاسلام العظيم هو اللي طلع العظماء دي. يمكن واحد يسال ويقول طب ليه ما سالناش عن الاسماء دي ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان موجوده ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان جعفر بن ابي طالب اسماء كثيره جدا موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم. حنظله ابن ابي عامر الرابغ، ابن ابي عامر الرابغ سكين الملائكه، كل الصحابه ده كلهم صحابه لانهم عاشوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشافوه امنوا بيه وكانوا معاه. انما لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعايش عليه افضل الصلاه والسلام، تقدر تعتبر ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شمس. الشمس لما تطلع خلاص طغت على قمه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم شفنا بقى اللي بعديه، بقى شفنا اللي بعديه اللي هنقول اسمائهم بقى كلهم، دول بطولات نادره. فلما انطفت الشمس طلعت الكواكب وظهرت والنجوم. فهنبدأ هذه السلسلة بهذا التابعي الفذ العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وفي زمرته. القعقاع ابن عمرو التميمي، على فكرة هو مكتوب هنا في مصر، في بلد عندنا هنا محافظة بأهلية اسمها المنزلة، وعاملين ده كل الأسف عاملينه ضريع، هو بيقولوا عليه إن هو راجل الصوفية والأولياء والذكر والدروشة والبتاع والكلام ده، فكان كان من المجاهدين. هنشوف دلوقتي سيرته رضي الله عنه وأرضاه. القعقاع بن عمرو التميمي كان له أخ اسمه عاصم بن عمرو التميمي، برضه له مواقف طيبة جدا جدا. القعقاع بن عمرو التميمي كان متجوز ستنا بنيدة بنت عامر الهلالية رضي الله عنها وأرضاه. القعقاع بن عمرو التميمي سيدنا عمر بن الخطاب بيقول فيه لطوط القعقاع في المعركة يعدل ألف ثالث. ألف ثالث، أي معك راجل لألف. في من المسلمين المسلمين شبابنا يا الأحجام، بس إحنا ما نعرفش عنهم حاجة، لأن للأسف تاريخنا دلس علينا تاريخ الإسلام ودرسناه غلط، ما هو قاعدين يدرسونا ولسه حتى الآن تاريخنا كله معاوية وعلي، وعلي بن ابي طالب ضرب في معاويه، ومعاويه ضرب في علي بن ابي طالب. مين اللي ضحى عليه ولا معاويه؟ هو ده تاريخنا، ده تاريخنا علي ومعاويه، ها تاريخنا ناقص، تاريخنا كبير، بس احنا زي ما بنقول ما درسناهوش وما نعرفش عنه حاجه، لانه تشوه ودرسهولنا مشوه، زي ما كانوا بيدرسونا وقالوا لنا اذكر التاريخ، اذكر ها مميزات الحمله الفرنسيه على مصر. حملة الفرنسية بتاعت نابليون بونابرت كانت كلها مميزات، وللأسف كانوا عايزين يحتفلوا بالذكرى ال 200 للغزو والاحتلال الفرنسي لمصر. تخيل شوف الخبر، اذكر مميزات الحملة الفرنسية مع ذكر مساوئ الاحتلال العثماني. هم العثمانيين كانوا محتليننا ولا كانت خلافة إسلامية؟ وكنا احنا تابعين للخلافة. شوف التدليس علينا في التاريخ ازاي؟ بنحتفل احنا بأول دستور حتى نوصل 1923، وضعت مصر أول دستور لها. تعرف الدستور ده إيه؟ يعني امتلاكنا عن الخلافة العثمانية. شفت بقى كيف نمتلك عن أصلنا، عن أصل الخلافة العثمانية؟ صح كانت في أواخر أيام أبو عيسى، وكانوا بيدرسوها لنا في التاريخ تركة الرجل المريض، لكن كانت خلافة موجودة. وعشان تعرف أهمية الخلافة اللي فقدت بقالها 70 سنة، إحنا عايشين بدون خليفة، عشان كده كل الغرب عمال يبرقع فينا وبيعمل فينا اللي أنت شايفوه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجرية، دفن ليلة الأربعاء، يعني قعد نصف الاثنين اللي مات على صلاة الظهر، هجرة السنة عائشة، قعد نصف يوم الاثنين والثلاث كله، واندفن الثلاث بالليل اللي هي ليلة الأربعاء. ليه؟ حتى يختار المسلمون الخليفة. كيف يبيت المسلمون بدون الخليفة؟ اكثر واحد من الفقهاء قال قدامك ثلاث ايام كده بدون خليفه يا مسلمون، ثلاث ايام عبر ما تختاروا الخليفه وبعد كده اسمون ان لم تكن هناك خلافه اسلاميه. ادي الشاشه اللي احنا بندلل علينا قلبي. القعقاع ابن عمرو التميمي يقول في سيدنا عمر بن الخطاب لا يهزم جيش فيه القعقاع. تخيل وبيعد الف ثالث من زي ما قلت لك عندنا عظماء زي مثلا منهم عمرو بن معدي كانت الزبيدي رضي الله عنه وارضاه. تتخيل جبل خمس خليفات ازاي؟ سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي جاء علشان يركب الفرس كان يقف يقف كده بس يفتح النيل فيجيبوا له الفرس تحتيه يقف يقعد عليه. تخيل خلاص خلص المعركه هيروح واقف يمشي الفرس. شوف بقى مش هنشرب يشرب ولا مش هنشرب؟ هم دول الرجال اللي الناس عارفينهم، دول الرجال اللي شالوا وحملوا لواء الاسلام، ودول اللي قدوه لينا، دول اللي قدوه لينا. مش النهارده اقول لك بطل الفيلم، بطل الفيلم، بطل الفيلم، فواحد يزرع واحد قال لي الكلام ده بعرف ايه، وعامل نفسه انها مراته ويمثل معاه وهي مش مراته، وبدا يحصل له جون ويطلع يجري، طب ايه عملت ايه؟ مني كده، انا حط جون يعني، طب وايه حط جون يعني؟ كوره قطر من ثلاث كشفات، وهو اللي بيزيع لك وجون وجون وجون كالدهب الشباب ده هم بيقولوا واحد بس اللي جون وجون وجون ويصوروها بالتصوير البطيء وبالسلو موشن وهدف من ورا ومن فوق ومن تحت. طب بتصور عليه ما طلعت قوي ده خلاص الكوره طلعت قوي. اطلع مغفى اللي هم بيعملوا انت تخش خلينا يعيدوها كده انت تخش يا عم طلعت قوي هو بيعيد هتخش ازاي؟ وخلوا الكوره النهارده تشيل عن الجهاز. ولذلك بص الالفاظ اللي قالوها المعركه الفاضله طلعت بين الاهل والزمالك الموقع الحاسمة اخوان ده ايه ده كورة يا جاي لا استنى المدرب يضع الخطة المحكمة للفوز. الفوز بايه؟ الفوز لا بديل عن الفوز. مين راس الحربة؟ فين قلب الهجوم؟ مين قلب الدفاع؟ راس حربة قلب الهجوم دفاع شاطر الكرة القنبلة شوطك القنبلة فلان الفلاني بقى صاروخ ارض ارض دخل الجون قطع الشبكة فاز انتصر. ايه ايه الالفاظ ده؟ الفاظ معركة ده الفاظ قتال عشان الشباب يشغل نفسه واصبح مخ الشباب في رجليه واصبحت الكوره هي المهيمنه واصبحت الكوره دين. الكوره مش حرام انا احب نتفرج على مفيش مشكله لكن ما تبقاش دين. مفيش واحد يطلع مراته عشان الكوره ما حدش يسيب دين عشان الكوره ما حدش يسيب الصلاه عشان الكوره ونقول له قوم صلي الاذان اقول لك هو ده وقته ايوه وقته ده وقت الاذان مش وقت اللعب ده وقت الصلاه حي على الفلاح مش وقت اللعب وهكذا. فعايزين نرجع للاصل اصلنا نعرف تاريخنا ونعرف اوضاعنا. القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه ده من التميم ربيب التميم اسمه التميمي مو مواقف تقريبا لكن لو عايز نشرح فيها طبعا هنبقى نفسي كتير جدا فانا هختصر يعني انا بلخص من المواقف اللي ظهر فيها في الفتوحات. والفتوحات الاسلاميه دي تبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاه والسلام ده سنه 11 بدات الفتوحات على طول في شهر المحرم سنه 12 على يد سيدنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق اللي قال إن أقرب الناس بالمعروف أن أقربون أولى بالمعروف يبقى الفرس ويبقى الروم وأولى المعروف التوحيد. وعلى طول بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في شهر محرم سنة 12 هجرية بداية هذه الفتوحات الإسلامية اللي جعل لنا سيدنا خالد بن الوليد في الجنوب تحت وعياض بن غنم الكهري من الشمال من فوق وقال ان الاثنين اللي يوصل الاول الى الحيره يبقى هو الامير. وكان في منطقه في النص سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ده من بني بكر بن وائل وده اللي هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله باذن الله. انه مواقف طيبه جدا جدا رضي الله عن الجميع. بدات هذه الفتوحات واستمرت يعني اسماء بعض الفتوحات بسرعه زي كاظمة الأبلة النضار الولجة الليث أمغشيا المقر الحيرة الانبار، دومة عين الصمر، دومة الجندل، الحصيد، القنافس، المصيح، التنين، الزميل، الرضاق، الفراق، اخر معركة عملها في خالد، وبعدين بابل، وبعدين الممالك، السقاطية تذكر، داخل السياسة، ومعركة البسر اللي الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون، وبعدين قنبلة الصغرى بعديها ثاني يوم على طول، وبعدين البويض الطاحنة، وبعدين القادسية، وبعدين فرس باب الكوفي صعباء طهرسين الزامير، وبعدين فتح المدائن اللي هي المدائن السبعة صعباء طهرسين الزامير جنب نيزان مأخوذة سلوقية طيفقون، وبعد ذلك بقى فتح الجزيرة الفوق رصة نصيبين حران ومينطاق عين الوردة، بعدين ما تبازان، بعدين أرض أقصر طرم هرمز مهرجان مدسوس جندة صابور اللي منطقة الأهواز، وبعد ذلك نهوان، وبعد نهوان بقومة جرجان مطرجان فلسطان أبربيجان الري مرو الروز مرو الشهجان 1100 كيلو فوق الترك اتحاد وأسماء وتاريخ تاريخ تنين ولا نعرف عنه حاجة. ظهر بقى في الخطوات لسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي من خلال بعض الفتوحات في البلاد اللي حصلت. لعل اول ظهور لسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه بالفتوحات كاظمه، فتح كاظمه اللي كان في شهر المحرم سنه 12 هجري. كاظمة دي اللي هي النهارده في حدود الكويت اسمها كظمة، اسمها كظمة في الكويت. كاظمة كان بيحكمها مجرم تاريخي اسمه هرمز، قرار سيء الخلق والطباع. بدأ سيدنا خالد بن الوليد بفتح كاظمة، حتى هو كان توقع برضه هرمز، فاتجه سيدنا خالد إلى حتة اسمها الحفير. راح له هرمز في الحفير وشال الأثقال بتاعته وحطها، فتوجه سيدنا خالد بن الوليد الى كاظمة، فرجع هرمز ثاني الى كاظمة. كانت حركة ظريفة جدا من سيدنا خالد بن الوليد، قلقله وقلق الجنود بتوعه، بعضها استمركز في كاظمة، وبعدين راح طلع من كاظمة على الحفير، وبعدين رجع من الحفير الى كاظمة، شيل حط شيل حط، والفرس عندهم اطفال تقيلة، الحمد لله كان من ضمن الاسباب اللي زعزعت في فرس. قبل ان تبدأ هذه المعركة بعد سيدنا خالد بن الوليد لهرمز وقال له اما بعد فاسلم تسلم او اعتقد لنفسك ما شئت واقرر بالجزيه والا فلا تلومن الا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت في سبيل الحياه في سبيل الله كما تحبون انتم الحياه. هرمز المجرم ده ربنا يبارك منه عمل حركه سيئه جدا جدا وماكره خبيثه ودنيئه تسلع زيه. طلب المبارزة من سيدنا خالد بن الوليد على انه يطلع يبرز، يعني مان تو مان، واحد لراجل كده الاثنين يطلعوا برضو بعض، لكن هو اضمر السور ولا دال، طلع مجموعة من الفرس وحطها على جنب وقال له خليك انت على جنب، انا حاطه في خالد بن الوليد والمشكلة كلها في خالد، حاطه من خالد بن الوليد، اول ما يطلع لوحده يبرزني المجموعة دي تنصب عليه كلها وتقتله، يبقى كده خلص بلد. وابتدت القصة ان تنجح لولا الله عز وجل. ثم القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، ايه اللي حصل؟ طلب هرمز من خالد ان يطلع، اما الله القائل لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، والله ما عندهم لا عهد ولا ميثاق معانا كمسلمين. طلع هرمز وقال لخالد لو انت تمام تعالى برزني، فخرج سيدنا خالد بن الوليد واخوانه واذا بهذه المجموعه تنقض على سيدنا خالد وكادوا ان يقتلوه لولا الله. ثم القعقاع ابن عمرو السلمي اللي ظهر ظهره صرخ صرخه كبيره، يعني القعقاع ده بألف راجل، وراح مطلع السيف بتاعه ودرب على المجموعه اللي كانت موجودة على البحر سيدنا خالد. فتقلطوهم تبتحهم كلهم. وقضى عليهم من فضل الله عز وجل. فاستقر سيدنا خالد بن الوليد بهرمة. توصلوا طبعا. كده برضه مجرم. كده انا. وعمل نفسه بطل قائد بمنتهى المجاله والخفه كده ياخد حاجه مع ابن خالد برضه؟ ابدا. فذبح خالد بن الوليد هرمز ذبحا معاد لما يكون خروف كده قطع راسه كده قدام كلهم، وبدات المعركه وانتصر المسلمون وتم فتح القاضمه من فضل الله عز وجل. حتى دي اللي غنم المسلمون فيها فيل، من ضمن الغنائم فيل، وخدوا سيدنا ابو بكر رجعوه سيدنا ابو بكر الصديق ودوه مع اخ اسمه زر بن قليب رضي الله عنه. سيدنا زر بن قليب خد الفيل ورجع المدينه المنوره، فسيدنا ابو بكر مبسوط بيه جدا جدا، وقال طب خلوا الفيل يمشي كده في البلد والناس تتفرج عليه، حتى النساء ضعيفات النساء، نساء الصحابه غلابه ما طلعوش ولا شافوا الدنيا زينا كده ولا تعرفوا على جيش وتلفزيون وانترنت. فلما شافوا الفيل بيقولوا من خلق الله ما نرى، هو ده ورايناه مصنوعا. ده كان في خاطر. موقف ثاني سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، في الليل قصه الليل الليل دي كانت شهر صفر سنه 12 الليل او نهر الجبل دي كان فيها 150,000 من الفرس المجوس، والليل دول شجعان جدا لدرجه ان سيدنا خالد بن الوليد بيقول ما لقيت قوما لقيتهم كاهل ثالث، القتال اهل ثالث تمام يعني، وما لقيت من اهل ثالث قوما كاهل الليل، شجعان جدا في القتال يعني. وكان سيدنا خالد نظر ان امكنه الله من رقابهم هيخلي دمهم زي النهر، حتى اسمها نهر الدم والليل او نهر الدم سنه 12 فعلا ربنا امكن منهم وتم تقسيمهم، قتل منهم اكثر من 70,000، لكن الدم بتاعهم ما بيجريش بالدور اللي حرم الله عز وجل على الدم اللي الارض تشربه. من ساعه ما قابيل قتل اخاه هابيل سنين ثلاثه وناس سيدنا ادم حرم الله على الارض ما تشرب الدم، عشان ده موجود كده يتجلط، يعني ارمي شويه ميه كده في الارض تشرب، ارمي دم يتجلط، فتجلط الدم بتاعهم وما بيمشيش. سيدنا خالد نجم والنجم بتاعه لازم ايه؟ يتحقق. فاذا القعقاع ابن عمرو الكريم يقول يا خالد لو قتلت اهل الارض جميعا ما صار دمهم نهرا، تعرف ان دمه يتجلط يا خالد مش ممكن هيصير دمهم قدامك. طب الحل ايه؟ وانا نظرت قال له الحل افتح عليهم راكب النهر، افتح عليهم راكب النهر، اهم نهرين في العراق نهر دجله والفرات، ومنابعهم من فوق من تركيا، ازاي نهر النيل بتاعنا بيجي من تحت من السودان شهر السود بيجي من المنطقه بتاعي لا، فقال له افتح راكب النهر ده فالميه هتجري على الدم تاخد الدم وتجري يبقى لونها احمر، يبقى فعلا انت وقفت بنزلك. وبالفعل عمل كده سيدنا خالد بن الوليد علشان يوفي بنزله بمشوره القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. بعد ما فتحت الليل يبقى بعدها على طول الغشية معركه المقر وبعدين الحيره، وفتحت الحيره استغلق خالد بن الوليد على الحيره سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. وراح بقى سيدنا خالد بعد كده يفتح الانبار اللي اسمها ذات العيون اللي تطلع فيها 1000 عين من الفرس، وبعد كده على عين التمر اللي كان فيها عقبه بن ابي عقبه وكان بيساعده واحد اسمه عمرو بن الصعب، قتلهم سيدنا خالد الاثنين. وبعد ذلك فتح سيدنا خالد بن الوليد دومة الجندل اللي كان فيها عياض بن غل الفهري اتزنق فيها، حاصرهم يعني حاصر وحوصر لغايه ما راح سيدنا خالد يفتح حصاره، ورجع سيدنا خالد بعد كده فلقى القعقاع بن عمرو التميمي يستعد لفتح الحصيد والغنائم. لكن كان سيدنا خالد بن الوليد جعل حاميات اسلاميه دوريات اسلاميه مسلحه تطوف بالبلاد اللي تم فتحها دي علشان محدش ينتفض او محدش يعني يلغي هذه الفتوحات او يتفرد بالحاميات الموجوده. كان الحاميات دي بقياده سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، وكان معاه برار بن الخطاب الكهري وبرار بن الأزور وبرار بن مقرن النزلي والمثنى بن حارثة الشيباني وعتيبة بن النهاس رضي الله عن الجميع، وكان معاهم القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه لما شاف ان سيدنا خالد بعد الحيره استغلته على الحيره وراح هو بقى سيدنا خالد يفتح بعد كده الانبار وعين التمر وجنة الجنه وكذا، كان في بعض القادة من الفرس واحد اسمه رزبة والثاني اسمه زرمر. انتهزوا فرس بقى ان سيدنا خالد راح على الانبار وعين التمر بعد كده جنة الجندل، وحاولوا بقى انهم يعملوا ايه يستفادوا بقى بالمسلمين. في الوقت ده كان سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي هو اللي موجود على الحيره، فجهز جيشين على طول، عبد بن فتى وعروه بن سعد رضي الله عنه، طيرهم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وكان حيروح معاهم. اول ما الوضع ده اتفق وهيبتدي الجيش الاسلامي يطلع، كان رجع سيدنا خالد بن الوليد. فسأل سيدنا القعقاع عملت ايه؟ قال له طالع على الحصيد وبعد كده الخنافس، لان كان رزبه وزير مصر هناك وكان في واحد كان اسمه مرجوزان. المهم فسيدنا خالد بن الوليد اصر بخصه القعقاع وقال له كده يبقى الكلام مظبوط، اطلع انت بقى على طول على فين؟ على الحصيد وبعد كده الخنافس. لكن سيدنا خالد بن الوليد عمل تعديل بسيط بس، امر القعقاع بن عمرو التميمي ان يكون في فرقه ثالثه اللي هي زي ما تقول ايه طوارئ انجاز الفرقتين اللي طالعين عبد بن يس بن فكه وعروه بن شعب البارقي، اعمل فرقه ثالثه يا قعقاع. وفعلا قالها سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. وخرج القعقاع يوم 10 شعبان وتم فتح الحصيد من فضل الله عز وجل، وقتل سيدنا القعقاع رزبة وتم قتل ايضا زرمة، وفتحت الحصيد وفتحت الخنافس. وبعد ذلك امر سيدنا خالد بن الوليد بفتح التميم، كان في 23 شعبان سنة 12، وعهد خالد بن الوليد الى القعقاع ابن عمرو التميمي ان يفتح التميم. لكن في بعد كده بقى الزمين والرباب والحراب برضه بقى فتحها، لكن التميم دي بالذات اللي فتحها سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، وكانت فكره جميله جدا مع سيدنا خالد. قال له ان الهجوم يكون الساعه 12 بالليل، ليه؟ عشان القمر يكون في اوج الظهار هيبقى منور، لانه بيطلع بعد يعني في الليله دي بيطلع لغايه 23 شعبان يطلع وبعد كده بيستمر لغايه الساعه. وفعلا في منتصف الليل القعقاع بن عمرو التميمي لمن معه من المسلمين يشن هجوم فاتح على السني، ومن فضل الله تبارك وتعالى فتحت السني على يد سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. وبعد كده هنطلع على سيدنا خالد من ايه؟ الرباب والفرار، الزمين والرباب والفرار. وبعد معركة الفرار الفاصلة في 15 ذو القعدة سنة 12، كان ايه ده؟ ده كان تحالف بين الفرس والروم والعرب المتنصرين، 150,000 ضد سيدنا خالد بن الوليد اللي كان معاه تقريبا 20,000. وانتصر سيدنا خالد وتم قتل اكثر من 100,000 من 150,000 دول. لكن كان المسلمون في الشام اتزنقوا، انا بتكلم عن فتوح الثاني، اتزنق المسلمون في الشام. فاراد سيدنا ابو بكر الصديق انه يبعث مدد للشام من جيش العراق، فقال ابو بكر الصديق والله لانسين الروم وساوك الشيطان بخالد بن الوليد، لان كان سيدنا ابو بكر حد كلام سيدنا النبي عليه السلام عن خالد بن الوليد لما قال خالد رضي الله عنه وارضاه سيف من سيوف الله. فسيدنا ابو بكر قال ايه؟ والله لا اشيد، يعني لا اهلك والله لا أشيم سيفا سله النبي صلى الله عليه وسلم أو سلطه الله على المشركين. فهنا سيدنا أبو بكر يقول والله لأمسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. تعالى يا خالد انت كم هناك في العراق؟ قال له 20,000. تجيب لي 100,000 من 10,000 من معاك يعني النص بالنص. سيب 10,000 من مسلم بن حارثة الشيباني وهات لي 10,000 معاك وتعالى إلى الشام. وفعلا سيدنا خالد بن الوليد خد 10,000 بس كان منهم بقى القعقاع بن عمرو التميمي. هتظهر بقى مواقفه في الشام بعد كده بقى فتح بصرة أجنابين سحل بيسان اليرموك بطولات نادرة. انا مش بتكلم على الشام دلوقتي انا بتكلم على العراق او فتح ثالث اللي بتشمل النهاردة ايران والعراق. راح سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي مع سيدنا خالد بن الوليد في الشام واظهر بطولات نادرة ثم عاد سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي من غير سيدنا خالد بقى عاد لمكمل فتح ثالث. رجوعه بقى كان سبحان الله كان المسلمون هيقوموا بمعركة القادسية. القادسية 4 أيام من الخميس جمعة سبت حج من أول الخميس 13 شعبان سنة 15 هجري الجمعة 14 شعبان 15 هجري سبت 15 شعبان الحج 16 شعبان يبقى من 13 ل 16 4 أيام بثلاث ليالي قرمات أول يوم أغواس ثاني يوم عماس ثالث يوم يوم النصر رابع يوم بثلاث ليالي ليلة الهدى ليلة السواد ليلة البرير اللي كان فيها النصر ده اللي استمر القتال طول الليل 24 ساعة جايين الصبح عشان يريحهم. فإذا بالقعقاع بن عمرو التميمي ما تجيش تريح كمل علشان ان شاء الله نهد الفرس مش هقدر يستحمله وفعلا ما استحملوش وانهار الفرس وانتصر المسلمين. لكن القعقاع وهو جاي من الشام كان خايف ان معركة القادسية تنتهي وما يلحقهاش يقوم يعمل ايه؟ شوف الحرص على الخير ان الانسان يكون حريص على الخير وعايز يعمل الخير عشان ما اكون انا بس. سبحان الله يا اخوانا عبد الله بن ام مكتوم الاعمى طلع في معركه القادسيه وهو اعمى طبعا ما بيقاتلش لكن عامل الرايه بتاعته واقف جنبها حتى قالوا له الم ينزل الله عذرا في القران؟ يا عبد الله بن ام مكتوم ده انت كفيف عبث وتولى ان جاءه الاعمى انت كفيف ان مطلعك. قال افكر المسلمين بثواب فايزة بالسواد يحب الله تعالى. انا عارف ان انا مش اعمى مش شايف حاجة انما انا هعاون الراية كده واقفة الفرصة عبال ما يبصوني مش هيعرفوا ان انا اعمى انما هيحسبوني مع المسلمين العدد يعمى كان عدد الفرس 120,000 بيخدموا عليهم 120,000 ده 240,000 وكان عدد المسلمين 40,000 كان عليهم زي سعد بن ابي وقاص واللي قاد المعركة ضدهم رستم ابن الفرخزاد الارمني المجرم كان عنده 80 سنة وكان ينط من الارض على بعض الفرق شوف الرشاقة والحمد لله مات كتير. قدم سيدنا هلال بن علقمة رضي الله عنه وارضاه. القعقاع بن عمرو التميمي جاي وخايف ان معركة القادسية تفوته وعن المدد اللي جاي خد معاه 1000 وبقى يسرع السير يسرع ويجري يقول لك حرص على الخير حرص حقف بس عند القعقاع زي مين رضي الله عنه وارضاه الا زكوان ابن عبد القيس. طب مرة اقول بقى اسماء زكوان ابن عبد القيس حد يعرف عنه حاجه لا. في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 هجرية النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع يوم الجمعة وصبحنا بقى غزوة من السبت في منطقة اسمها الشيخان في الليل يوم الجمعة هيصبح بقى في جبل احد. جبل احد ده 3 جبال احد ده جبال صخر جرانيت من الشرق للغرب 6 كيلو طبعا على المدينة 4 كيلو واسمها احد اللي متحدة كلها مع بعض متصلة يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام في منطقة الشيخان يقول من يخلقنا الليلة وله الاجر والثواب من يوم يحرسها النهاردة ثلاثة من الليل كما ربنا بالله. فقام ذكوان ابن عبد القيس وقال انا يا رسول الله. قال من انت؟ قال انا ذاك واحد من عبد الخلق. قال جزاك الله خيرا اجلس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يكلؤنا هذه الليله وله الاجر والثواب؟ فقام رجل وقال انا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الظلمه برضه من انت؟ قال انا ابو السبع. قال جزاك الله خيرا اجلس. من يكلؤنا هذه الليله وله الاجر والثواب؟ فقام رجل ثالث وقال انا يا رسول الله. قال من انت؟ قال انا ابن عبد القيس. قال جزاك الله خيرا اجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اين ثلاثتكم؟ ثلاثه اللي قاموا يجوني اجمع عشان يحرسوا. فذهب ذكوان ابن عبد القيس بالمقابل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم واين صاحبها؟ فين الاثنين اللي معاه؟ قال انا الذي اجبتك يا رسول الله. استنى معايا حاجه. مره قلت لك اسمي ذكوان ابن عبد القيس، ومره قلت لك كنيتي ابو السبع، ومره قلت لك ابويا ابن عبد القيس. شنو الحرص؟ شنو الحرص على الخير؟ اول سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حريص على هذا الخير من خارج نفوسه رجل في معركه القاضي السيد. خد الالف بتاعه واسرع اسرع اسرع. فاتوا اول يوم يوم الخميس 13 شعبان سنة 15 عدى منه يوم الأرمال، لكن لحق من الجمعة. كان الجمعة الصبح موجود هو وصل بالليل. لكن شوف الذكاء بتاعه ده القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه. منتهى الذكاء جاء على الألف سوري الألف وراح مقسمهم 100 اللي هم جايين معاه كل 110 يعني 100 مفرزة كل مفرزة 10 10 10 10 10. بقيت تقف اول ما يطلع النهار العشره الاولانيين انحنوا في ظهر المسلمين. امشوا امشوا امشوا عقبوا صوابع على قد ما تقدروا، واول ما تنحنوا في ظهر المسلمين تقول الله اكبر الله اكبر. يعني ايه؟ في مدى الدم. العشره التانيين اللي قاعدين يلا كل شويه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني المدى ده ايه؟ شغال. هو مفيش مدى، هما في بلد يعني هما الألف دول. على فكرة دي قصة سيدنا خالد بن الوليد في مؤتة، غزوة مؤتة في الجمادة الأولى سنة 8 لما ادانا هناك في مؤتة في حدود الأردن في الوقت المؤتة دي على بعد 1000 كيلو من المدينة، وكان قدامه 200,000 100,000 عرب قتلتنا متنصرين و100,000 من الرومان. العرب دول اللي قتلتنا دول اللي كان زعيمهم الحارث بن أبي شمر الغسالي، وكان مطلع عليه مالك ابن راسله وماتوا فيه الحمد لله. قتلوا سيدنا قتبه ابن قتاده رضي الله عنه وارضاه. فدي كان الفكر سيدنا خالد لما رجع جزء بالليل وقعد يعملوا الصبح ايه يعملوا التراب يعملوا التراب وييجوا، وبعدين راح منسحب مره واحده. فظن الرومان ان في مدد جاب الليل، والمدد ده عامل سماين، والسماين دي بتحمي انسحاب الجيش، وما كانش فيه سماين ولا حاجه. نفس الحركه اللي عملها برضه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه، وقسم الالف دول 100 كل 110 يعني 100 مفرزه كل مفرزه 10، وبعدين بدات الايه؟ 10 في 10 في 10 في 10 يلحنوا يلحنوا الله اكبر الله اكبر. يعني معناها ان المدد ايه؟ المدد مستمر. وصل بقى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي يوم الجمعه والمعركه هتبتدي، فلحق الحمد لله. يعني ما طارش منه الا يوم واحد بس. مش بقى يقول بركه يا جامع في بيتنا هنا واللي قاعد انزل صلي، يقول لك اه بس استنى اما النومه تستريح. يا عم انزل خلص بس اما تتجوز تستريح. يا عم خلص وصلاح هتضيع بعد ما قعد والشاي والقهوه نزل لقى الجامع مقفول مش يزعل ويقول دي الحيبه اللي فاتتني الصلاه. لا بركه يا جامع مع بركه برضه مع بركه بركه اللي فاتت خير. يعني بالله عليك انت رايح الجمعيه تشتري فراخ ورحت ما لقيتش فراخ، هتقول بركه يا جمعيه ولا هترجع تعيط وانت زعلان انك ما لقيتش فراخ؟ صلى وارجع حتى زي بعض. المهم القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه يعمل الحركه الجميله دي، وبعدين يوصل قدام الجيش وقدام بني التميمي قابلته فكبر وكبر المسلمون الله اكبر وصل القعقاع. شوفوا في المعركه ده يعني الالف فارس ولا يهزم جيش فيه القعقاع. فكبر المسلمون واذا بقائد الفرس، رد بقى الثاني لا قائد الايه؟ سيدنا الجازاوي ده له قصص طويله معانا الله ينتقم منه. هو اللي هزم المسلمين في معركه الجسر 2000 استشهدوا من المسلمين و2000 غرقى 2000 غرقى. قدر الله ما شاء فعل لها قصة ونمرة لابدها الجزاوية. يقول لن يبارك رجل قعقاع على عم بطلع من انت. قال من انت؟ فجر اسمك ايه؟ قال انا بطلع الجزاوية. قال انا اتقارات ابي عبيد. ابي عبيد المسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه اللي صار معركة الجيش وصل اربع معارك. ان مالك كتب الحمد لله. الثقافية القرقة كتب. بعد السياسة برد كتب. معركة الجيش الناس الوحيدة لما عبر انه بقى وراه ولقى الفيل سجلة. والفيل بقى يدرس المسلمين فنزل من على الفرس والمسلمون نزل من على الحزام. فبقت معركة مشاه يكسب طبعا على طول الايه؟ الفرس. ودي المعركة الوحيدة اللي معركة الجيش في 23 شعبان سنة 13 هجريا او قسط الناطق او المروحة او القرقس. كان سيدنا ابو عبيد بن مسعود الثقفي متجوز اخت اسمها دودة كما قالت منها واحد ذلك جد ابو القاسم واستشهدوا كلهم واخوه برضه ابو الحكم استشهد في ايه؟ في معركة القادسية بس في معركة الجد. ولذلك لما طلع كذب الكازاوي اللي كان معاه رئيس القرقس رفش كفلاني 6 متر 9 من جلد النمور وكان وصلها الفرس واتنصبت في القادسية بس خلاص ما خسرتش تاني بعد القادسية الحمد لله. فلما طلع وسيدنا القعقاع بيقول له من انت؟ قال انا سيدنا الجزاوي. قال يا لك اراك ابي عبيد وصبي. وبارد القعقاع ابن عمرو التميمي سيدنا الجزاوي. خلي بالك القعقاع جاي من الشام ما ارتاحش ما ريحش وبدا في المبارزة امام بني تميم. وكما خدت المبارزة من فضل الله عز وجل عن مقتل ابن الجزاوي. فكر سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي طيلة رائدته قدام المسلمين. حتى لما طلع تاني في البيرزان. البيرزان ده قائد المؤشرة. قائد المؤشرة بتاعت الفرس. كان الجيش اللي معاه 24,000 معالج كله ده طلع 100,000 120,000 وبيخدموا عليه 120,000. لكن النقاط 120,000 كان لنا 24,000 مع البيرزان اللي هو قائد المؤشرة. وطلع يطلب ضرب المبارزة فقتله سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي مبارزة أمام رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنا عن الإسلام خير الجزاء. يوم الجمعة نطلع على 7 معاويات المسلمين وما شاء الله بقى لأن كان قبلها بيوم هناك 2500 من المسلمين استشهدوا كانت مبعكة جامدة جدا جدا من 500 بس من بني أسد. يعني كان سيدنا سعد بن أبي وقاص عنده دمامل في المقعدة وابنه فيها عرق المسك مش قادر يقف ولا يقف فكانوا جايبين له مكبة حاطينها في حفل قبيل وهو سندها على صدره كده وقاعد وكان حاد البصر غير المعركة كلها قدامه. عشان كده عين سعد بن أبي وقاص خالد بن قرططة ابن سعير رضي الله عنه وأرضاه كان مكانه في المعركة يعني. فكانت مبعكة جامدة جدا 500 بس من بني أسد استشهدوا و2000 ونص أول يوم على الشهداء القادسية من 40,000 8000 ونص 8500 شهيد من المسلمين وعند المشركين دول أكثر من 40,000. فالقعقاع في أول يوم بقى اللي هو حضره ده اللي كان يوم الجمعة بعد مقتل سيدنا الجزاوي الفيروزان بقى يكر ويفر كل قرة يقتل فيها قائد من المشركين من الفرس. فعمل 30 فرق وفرق في اليوم ده 30 فرق لوحده في كل قرة وقرة ما موتش غير سيدنا الجزاوي وغير البيرزان وغير اللي قتلهم في المعركة رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي عمل فكرة في منتهى العظمة رضي الله عنه. شوف الفكر ده والذكاء مش قصه بقى اللي عارفينها فريق مش عارف مين عشان يحط جول ومش عارف ايه وثلاثة اثنين وثلاثة واحد وكلها هدف يعني ايه كوره يعني لا مش بقى الاثر هنا. فكر في ابن القعقاع نعمل ايه في جيش الفرس مش كتير جدا بتاع الفرس وفرس اقوياء جدا لما قلت لك كلمه سيدنا خالد ما لقيت القوم ما لقيتهم كاهل فارس لا في الكتاب اهل فارس تمام يعني نعمل ايه. فكر في فكره جميله قوي قوي اسمها برقعه الجبال. ايه بقطع الجبال دي؟ جاب قماش اسمه وفرح الفصل الصحية ويتفتح منه عينين اتنين للجبل وروح بيع الجبل مدبسينه القماشة السوداء يعني يبانش منه الا ايه؟ الا عينه بس عشان يشوف يعني الجبل يشوف يعني مش شايف نفسه البتاع السودة دي اللي مبطعين بيها الجمل منظرها مرعب، منظرها مخيف. هتقولي طب ما الفرس ممكن يجوا على الجمال دي يضربوه. عشان كده عمل 10 حوالين كل جمل. طب حيعمل ليه بالجمال دي؟ بعد ما برقعها وقت تنزل برقع وشها اسود وكلها اسود. مش تجمع يا جمل بقى، اجري يا جمل اجري. والجمل يجري يجري يجري يجري ناحية الفرس. الخيل لما تشوف الجمل بالمنظر ده هو مش معروف ده ايه. الخيل تعرف جمل، تعرف حمار، تعرف حصان، اي حاجة منه. حتى ممكن تشوف حاجة مش هي. لما كنا نازلين انتخابات مجلس الشعب وخدنا الاصوات وهم خدوا الكنائس حسبنا الله ونعم الوكيل، كان معانا واحد بيديني الرمز بتاعه، فعطوني الرمز الحصان. فبعد كام يوم رجعوا هم مش عايزه. قالوا لي ليه؟ قال لهم كل ناس الحصان يطلع حمار فمش عارف اظبطه. اتصرفوا وشوفوا حاجه ثانيه غيره. فكرني بعيدة في عيلة البهايم. دي حقيقة يعني، في عيلة في عيلة البهايم صحيح والله. عيلة البهايم وكانت نادرة الانتخابات. فكان عملوهم ظهرات الشوارع من البرلمان يا بهايم إلى البرلمان. المهم يعني. فالقعقاع المعمر برقع الجبال وقال لها تخش يعني. دخلت الجبال تجري. أول ما الخيل شافت الجبال بتجري عليها خدعت. خدعت تعمل إيه؟ تروح نقرة للفارس اللي راكب عليها وتجري. من فضل الله عز وجل. من فضل الله انتصر المسلمون في القادسية. برضه من ضمن ايه؟ من ضمن الاسباب في فكرة ترقعة الجمال. مين اللي عمل الفكرة دي؟ القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. ودي الحمد لله عملت توازن مع موضوع الفيلة اللي كان موجود، كان موجود في القادسية اكثر من 30 فيل. لاحظ مجموعات حيوانية اول مرة المسلمون يعني بيواجهوا نفس الكلمة. هما موجود في معركة الجسر لكن يعني 30 فيل بالضخامة دي. خلي بالك كل فيل عليه تابوت يمين وتابوت شمال. اللغة على التوابيت الخشب دي 10 يمين و10 شمال، والتوابيت مربوطة بحبال، وكل واحد من 10 اللي فوق معاه رمح طويل يغز بيه المسلمين. الفيل يجي ويبهت سقف المسلمين. فكانت معركة جامدة جدا جدا، أكثر من 30 فيل. ولذلك يعمل ايه المسلمين؟ بقوا يمشوا ورا الفيله ويضربوا بالسيوف بالحبال فبتقطع ترع الصواريخ لكن الفيل زي ما هو. والفيله دي كلها اللي هم اكتر من 30 فيل بيمشوا ورا الفيله اثنين بس. فيل اسمه الفيل الابيض وفيل ثاني اسمه الفيل الازرق. دول الاثنين اللي هم القاده. اصل خلي بالك الفيله غبيه. الفيل غبي مش يعني ذكي زي ما انت متخيل، مش عشان جسمه بس، لا ذكي. فهم مدربينهم على انهم يمشوا ورا الفيل الابيض والفيل الازرق. اللي يعملوا الفيل الابيض والفيل الازرق هم يعملوا زيه. ابن سعد بن ابي وقاص كان حاد البصر وحاطط المحبه في قسم قديس على صدره وقاعد يبص على المعركه. فلاحظ الملاحظه دي ان الفيله طبعا الفيله كده في المسلمين ده في زمن. طب يوقفها ازاي؟ طيب والفيلة دي عددهم كبير صح اكتر من 30، لكن خد باله من الملاحظة دي. ده ذكاء، ده ذكاء تعملها. خد باله من الملاحظة دي ان الفيلة دي كلها بتجري ورا الاثنين دول. يعني الفيل الابيض والفيل الازرق قادة والتانيين كلهم ايه؟ بيمشوا وراهم بيعملوا زيهم. فعمل سيدنا سعد بن ابي وقاص استدعى القعقاع بن عمرو التميمي مع اخيه عاصم بن عمرو التميمي وقال لهم انتوا الاثنين اكفياني الفيل الابيض. صرفوا مع الفيل الابيض ولا القعقاع انت وابوك عمرو صرفوا مع الفيل الابيض والربيع بن عمرو والسواد بن مالك على الفيل الازرق. قالوا انتوا الفيل الازرق خليك مع الفيل الابيض. طيب دخل سيدنا سعد بن ابي وقاص واحد اسمه رفيل، رفيل ده من الفرس، كان مساعد رستم، كان حبيب رستم قوي، رستم بن الخباب الارمني اللي هو كان معركة القادسية، ضد سيدنا سعد بن ابي وقاص اللي قلت لك كان عنده 80 سنة ونص من الارض على ظهر الفرس. كان رستم مرة وهو جاي من القادسية ما كانش عايز يخاطر رستم، كان خايف. ولما الفرس يتشقوا ويتشقوا، شاف رؤية كده ان في ملك نزل وخد ملك فارس ختمه وعطاه للنبي عبد السلام، فالنبي عطاه لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب عطاه لسعد بن ابي وقاص. يبقى العمليه ايه؟ وقف عنه شيء. فقام رستم يحكي لرفيق، فرفيق قال له طيب عندما تحصلت معاك ربنا انت بقيت منه، وراح رايح على مين؟ على سعد بن ابي وقاص، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واسلم. ومن ذلك استفاد منه سيدنا سعد بن ابي وقاص كتير جدا. فمن ضمن الاستفاده دي بقى الكيرة. قال له تعالى يا رفيق قل لي بقى موضوع الكيرة ده بتاعكم هنعمل فيه ايه؟ قال له الفيل على قد حجمه الكبير قوي قوي ده وماشي كل ده غلط. ثم نقطه الضعف في اثنين، عينه عينه كذا الموز. امسك اللي كله. انت عارف الفيل بيقول قصه مع النمله. يقول لك النمله لما تركب على عجله ما تركبش الفيل قدامها ليه؟ تكون مجنون؟ عشان نلعب الجرس. المهم فقال له اهم حاجه عينه كذا الموز. لو خرمتوا له عينه او قطعتوا زلمته خلص الفيل على كده. فراح لابن سعد بن ابي وقاص وطلب على طول القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي وقال لهم انتم مسؤولين عن الفيل ايه؟ الابيض. والربيع بن عمرو خالد بن مالك انتم مسؤولين عن مين؟ عن الفيل الازرق. يعمل ايه بقى سيدنا القعقاع رضي الله عنه وارضاه؟ راح وقف ابو عاصم خد مجموعه من ايه؟ من الفرسان المسلمين وقال لهم اشغلوا الفيل خليكم حواليه، خليكم حواليه، لان الكرب صلحوا الطوابير دي، صلحوا الطوابير اللي اتقطعت وعملوها بالحبال تاني وحطوا على الفيل من فوق سيف، اللي يجي يقطع الحبال السيف يضربه في الموت. فالمسلمون تجمعوا حول الفيل وعادوا يشغلوه ويكون مطلع لغايه ما سيدنا القعقاع مع عاصم معاهم الرمح بتاعهم. وفي اللحظه المناسبه سيدنا القعقاع يتقدم من الفيل ويغمض الفرس بتاعه، فالفرس وقف على رجلين لتحت وبقت رجليه تخلق الدمارين عيني، راح ضارب الفيل الرمح في عين الفيل خرم عينه، اتخرمت عينه. فما الاسم يطور ولو ماشيين كده ولو صدر تنبير كده. لما ولع مد خرطومه على الارض. سيدنا مش هيجمع عاصم اذا سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي ابو سيدنا عاصم بس على مشهد الفيل على الخرطوم بتاعه فقطعه. الحمد لله كده خلصنا من مين؟ من الفيل الابيض. وقلنا برضه الحمد لله ربيعة بن عمرو خالد بن مالك خلصونا من الفيل الابيض خلصوا سليم برضه. الاثنين الفيل بقى لو مش شايفين يروحوا ناحية المسلمين يهزوه بالرلاح. راحوا عاملين ايه؟ عاملين الخمس دول. دخلوا على فين؟ على جيش الفرس. دخلوا الفرس بفضل الله عز وجل. وبعدين جنيهم على المدائن، لفترة 230 كيلو من الطرقسية للمدائن. جنيوا على المدائن، كل الفئة مش شايفين، كل القيم اللي كانت موجودة عملت ايه؟ جريت وراهم. من فضل الله عز وجل، ما دام من فضل الله. ثم القعقاع ابن عمرو لما خرج ايه؟ لأن الفئة بقول لك أغنياء مش عارفين حاجة فهم ماشيين ورا الايه؟ الفئة هم بينزلوا يضرب زي ما يعملوا جلسة. وراحوا طالعين يجروا وراهم مع الجيل ده خلاص خرجت الفيله من المعركه. يمكن يستطيع المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى ان ينتصروا عليهم. ولذلك سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي عمل برضه نفس الفكره بقى ثاني يوم بقى عامل ايه؟ راح واخد 1000 وطلع بيهم بالليل عشان يعمل فكره المدد اللي كان جاي. خد الألف بس المرة دي قسمهم 10، كل 10 100 100 عشان مخشين أول عمر. وقال لهم يلا على قد ما تقدروا ايه؟ عصروا تراب، عصروا تراب وهم بيدخلوا الجيش الايه؟ المسلمين. الله أكبر الله أكبر ده ايه؟ في مدد الله أكبر الله أكبر. شوف بقى ولا توفيق إلا بالله. آخر فصيلة من الكتيبة اللي رجعها سيدنا عاصم الألف دول طلعت يعني آخر 100 مشيت خلاص مفيش تاني كان سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص. هاشم البرقال ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص كان واصل معاكم هم قابلوهم من بين الروم. الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة. انتوا بتعملوا هنا ايه؟ قالوا نعمل صدع دي مثلا جبنا جبنا الف ربع 19 بالليل وطلعنا من ياسمين ياسمين ياسمين 9 كنا احنا رقم 10 مسجلين. قال لك انت ما فكره حلوه. طب ما فكره حلوه. نخلي ايه؟ نخلي ال 700 دول سبعه فصايل كل فصيله تمرين واعمل زيكم كده ويبقى المدى ايه؟ يبقى المدى المستمر. طب ده مدى حقيقي وده مدى فين مفيد اللي هو الالف اللي رجعوا وبالفعل ال 700 دول على طول يتصلوا وعلى مقدمه بتاعتهم سيدنا هاشم ابن عتبه ابن المرقان او هاشم المرقان اللي بعد كده سيدنا هاشم ده قتل المقرص المقرص اللي هو الاسد بتاع الكفر في منطقه اسمها مظلم صاباه اللي كانوا فيها كتائب بوران اللي كان عندهم قسم يوم يقولون لا يزول ملك فارس ما دمنا احياء. ولما دخل سيدنا سعد بن الوقاص قال ايه؟ قال اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف تعملوا صرت ابراهيم. حتى الاسد ده كان بياكل عبد في النور بياكلوا عبد والاسد وقف ورمض ايده قال ايده معرفه عشان حلوت وسيدنا هاشم المرقان استنى الرمح بتاعه وقف النبيذ في الهواء والتقى الاثنين في الوقت دي البطولة الحقيقية للعباس انتقل في الوقت فضربه ضربة على بطنه قطع وقع الاسد وده النقطة الثاني فضربه على دماغه شكل دماغه نصين فكبر المسلمين وقالوا قتل اسد الاسلام اسد الفرس. ولما علم سيدنا سعد بن ابي وقاص بذلك قبل راس هاشم بن القاضي هاشم بن عتبة بن ابي وقاص ابن اخوه فقبل هاشم بن سيدنا سعد عمه سبهم وبعدين بدأوا يخشهم على معركة القادسية كما لو كان في مدد وحر. القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وأرضاه آخر يوم اللي هو يوم عماه ليلة هرير كان القتال مستمر 24 ساعة. طول الليل القتال مستمر فكان سيدنا القعقاع ومعاه طبعا الأطفال الأزواج صباح الصبح يوم الحد الفرس متوقعون في راحة ده طول الليل القتال شغال طول الليل القتال شغال قالوا هروحوا قالوا لسيدنا القعقاع رسول الله اوعوا تريحوه اشملوا عليهم حملة رجل واحد هذا يوم لهم ما بعده يوم المسلمون طب يا قعقاع احنا تعبانين والقتال 24 ساعة قال طب لما نبقى احنا تعبانين هم ايه؟ بتنيلين نحن بنكون انتوا تعبانين امال هم يبقوا ايه؟ ده اكيد واقعين فاحملوا عليه حملة رجل واحد بس اثبتوا شوية خلصوا مع الصبر وراح داخل القعقاع ابن عمرو التميمي في القلب عند رستم في قلب جيش الفرس فصدعت الميمنة وتصدعت الميخرة وبقت مصيبة بقى خلاص الحمد لله رب العالمين نصر الله تبارك وتعالى المسلمين ودخل جيش القعقاع في القلب بتاع رستم يضغط يضغط يضغط فالمجندات انتهت وقر الفرس وهربوا والمسلمون يتتبعونهم ويتتبعون اثارهم الى ان قتل ان ظهر ابن الحويه الجالوت وقتل هلال بن علقمه رستم بن الخضاب الارمني واستحر القتل في الفرس وانتصر المسلمون انتصارا باهرا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل القعقاع ابن عمرو الثاني. بعد ما عرفت القادسية دي سعد سيدنا سعد بن ابي وقاص هيرجع الطريق بقى اللي ساب رستم وهو جاي فهيرجع بقى نجد فرس بابل كوفي كان مسجون فيها سيدنا ابراهيم الخليل دي صابا مظلم صابا موضوع الاسد المفرد اللي قتله سيدنا هاشم وسمي سيفه المنون بعد صابا هيبقى دهر سير دهر سير اللي حصرها المسلمون شهرين وفتحوها في شهر صفر سنه 16 هجريا بعد دهر سير يبقى ابزامير ما هو صابات ودهر سير وابزامير ودير زميلتان وماخوذه وسلوقيه وقيصطون كل سبع مدائن من المدائن ابيض كسرى ايوان كسرى اللي كان قاعد فيه كسرى ده قدام المسلمين قدامهم امام المسلمين وعند المسلمون حصن بارسير من فضل الله قدامهم المدائن على وقت 3 كيلو لكن المشكلة ايه؟ مغربية النقص هو احتلال على شرط ايه؟ فكيف يعبرون الله؟ فخار سيدنا سعد بن ابي وقاص الله عز وجل فشرح صدره لعبور الله بالله مع كان اكثر من 26,000 مسلم. فجرب عشان كده سيدنا سعد بن ابي وقاص عمل الجيش كتيبتين، كتيبة نهر، كتيبة الاقوال، هذا سيدنا عاصم بن عمرو التميمي اخو القعقاع، والكتيبة الثانية اسمها كتيبة الخرساء بقيادة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. طيب الكتيبة الأولانية الأهوال لما يا عاصم جرب 50 واحد انكم تعبروا أكثر من 100 متر عبور العرض وأعمق من 6 متر وفي وقت طيبان والعرب أصعبش تقول العرب راكبين على الخيل والخيل أصلا ملهاش من روم الخيل ملهاش من روم لكن الفخار سيدنا سعد بن أبي وقاص الله واليوم ده يعتبر اعظم عبور في التاريخ اسمه يوم الجراثيم يوم العبور شهر صفر سنة 16 هجري. سيدنا عاصم بن عمرو التميمي طلع ب60 على البر الثاني حتى الفرس لما شافوا كده طلعوا يجروا عشان يقتلوهم فسيدنا عاصم يقول الرماح الرماح اشرعوا وتوقوا العيون مش الدية فكل بعينه بعينه بعينه فهربوا عورانا هربوا هم عورانا حتى قالوا لكسرى يا بدر الحق ده المسلمون القادمون سجن ما كانش يعمل معاه حاجه بقى قوي الا ما خف يعني وزنه وغلى ثمنه لكن ما خفش كله بقى علشان كده الفرس كان يقول والله لا تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن. عدى 60 الشطر هناك عدى بعديهم 600 مسلم برضو هنا بقيادة الايه؟ عاصم بن عمرو التميمي. واول ما عدى حتى فين عاصم طلع ذكي جدا. خد ال 600 اللي هيعدي بعد ال 60 وراح مقسمهم قسمين. فين اللي راكب فرس انثى يجي يمين واللي راكب فرس ذكر يجي شمال. بدأ بالايه؟ بالاناث الاول. ينزلوا في ظهر رجله ويعدوا. وبعدين الذكور وراءه. ليه؟ لما الاناث تعدى الذكور هتقف الفرس ده على الخير يقول لك الانثى عدى وبعدين طبعا ده لما هنا العمل بالنيات كل فرس حسب نيته بقى معاه دي رايح فين ده موضوع كبير يعني ولكن كان ذكاء جدا منه الحقيقه انه عداه فعدى 600 امنوا بقى الشر ده خلاص امنوا كمان شاور سيدنا سعد بقى تعالى 26,000 مسلم هيعبروا ظهر لبنى بعمق 6 متر وشوف بقى طول اطول من 100 متر وكل واحد على فرس بتاعه هو ده العبور العظيم سلام الجرافين اكيد اسمع له حاجه بس لكن ما نتكلم نقول عبور قوات المسلحه صح عبور قوات المسلحه الخط الغربي اه طبعا اربع موانع مال عمالي ثلاث سيوف سدر اضطرابي قصه ما فيها القراصنه المسلحه وخراطيم نظام وعندنا خط ضمني وسمينا وعبرنا وطولنا مطرنا وبرنا وخطرنا وزينا وزينا بسم الله ودينا عزينا بسم الله فكان حلوة تعالى نقول الله الله الله الله الله ارجع الفرد في عبور قواتنا مش الله الى كفاءة وقوة العتادة ولا عوام الحكم دي خبة كبيرة المهم ولو علينا حتى والله يعني نزل النصر وفرق في النصر فين النهاردة العدو اللي احنا كتبناه فين في عدو النهاردة عدو مين ده العدو خير خلاص هو مش لو بقى وعبايبنا وعبايبهم هم بقى ولاد عمهم والعياذ بالله المهم عدى سيدنا سعد بن ابي وقاص ب 26,000 مسلم على الفرسان وتخيل المنظر الموت عمال يضرب في دماغهم وهم معديين ها حصلت حتى واحده بس زال احد الفرسان المسلمين على فرسه وقع حيوث بريء وما راهوش يعوم يسرع اليه القعقاع بن عمرو التميمي تخيل قعقاع يسرع اليه وبعدين يعدلوا على فرسه ويثبته ويرجع يفتح فرسه هو ويقعد عليه عشان كده خالد ابن القعقاع في غرقبة البارحية يقول عقلة النساء ان تلد مثل في القعقاع في الوضع عجبة الاخوات ان يلد مثل في القعقاع على طول خطط الارض ده على فرسه وعظم من فضل الله عز وجل سبحان الله تتخيل ان مفيش ولا خساره لان احنا ما بنقولش كلمه فساد يعني ايه فساد يعني زعلان من ايه فنقول كانت مكاتبنا بالارواح هذا قتيل مش قتيل كمان هذا شهيد الجنود عندنا جنود شهيد قل هل تربطون بها الا احدى الحسنى يلي اما النصر واما الشهاده التوبه عشان نقول عشان كده نقول كانت مكاتبنا كذا شهيد راح الجنه انما تتخيل حتى الاخ اللي زال عن طرف ده وقع رجعه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي واخ تاني ده اللي اسمه مالك بن عامر العنزي رضي الله عنه وارضاه كان رابط كون اللي هو طبع يشرب فيه ربطه في جنبه كده بعلاقه رابطه مع الموت بقى والميه اتحلت العلاقه دي فوقع الكون فبيقول فين الكون رد عليه اخ اسمه عامر بن مالك عارف اسمه قال اصابه القدر فطاح قال والله اني لعلى جديد من الله لا والله على يقين من الله ان ربنا مش هيضيع لي الفلوس بتاعي انا مش فاهم انا يعني ان اصابني الله عز وجل دون فعل الناس دي في صالحي وسبحان الله اول ما البش يظهر على فرس الثاني يلاقوا الايه الموت زق القدح بتاعه اي واحد هو على فرسه حط الثاني ويرفعه لمن هذا يقول انا بحق الاب شوف ربنا مش هيضيع لي حتى الكوز بتاعي ويعدوا اكثر من 26000 مسلم بدون اي خسائر سبحان الله لكن كان نفس الموقف بتاع سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي بعد معاصر القادسيه دي كانت او بعد فتح المدائن بقى كانت جنوباء جنوباء يوم الحج ذو القعده سنه 16 وجنوباء دي كان من عدد بتاع المشركين 200000 200000 وقال عليهم مهران المبرز والمسلمون كانوا 12000 وقتلت ده مدد بثلاث آلاف يبقى 15000 تخيل 15000 قصاد 200000 وكان عدد القتلى من فرس 100000 تخيل 15000 قصاد 200000 وكان عدد القتلى من فرس 100000 معظم اللي قتلهم مين بقى؟ القعقاع بن عمرو التميمي ازاي؟ هما تحصنوا في اسم جنوداء وكرر المسلمون عليهم كان 8 شهور 8 شهور حصار تخيل عملوا 80 هجرة في 8 شهور ومع ذلك مش عارفين يدفعوا الحج لغايه ما اخيرا عملوا الحجره الحلوه الجميله ايه بقى؟ شالوا الفرس حاطين ممرات كده فاضيه قدام ابواب حصن جنولاء اسمها جنولاء لما جنبها من قبل على المشركين 100000 سنه وبعدين زارعين حجر حديد حوالين الحصن حجر حديد زي ما تلاقي حديد كبيره كده تشيله ليها قاعده يرموها لما يجي الخيل يمشي يروح الحجر دي ايه داخله في ظهره يقعد هيمشي ازاي بيضطر الفارس ينزل هيخش في رجله برضه الحديد لما من فضل الله ده كان بالظهر ده بفكره سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ قال لك اهم حاجه نتحدى بس غلط فسحب الفرس كلها من الممرات دي بيفكروا الفرس احنا بعدد بسيط بقى 15000 وبقالهم 8 شهور مش عارفين يعملوا حاجه نطلع عليهم بقى طمعهم في شيء قوي طمعهم خليهم يضربوه خليهم يضربوه ارجع سحبهم على بعض طلع الفرس كلهم الا اللي واقفين بس حراسات على الابواب فاذا بسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي مع مجموعه من المسلمين يخش بقى بالليل ويكبر تكبيرات الله اكبر الله اكبر وهب على الابواب دي ويقف باللي معاه جم الفرس يخشوا ده خط التكفير ضرب هيعملوا ايه؟ راحوا على حسب الحديد دخل في رجلين دخل حسب الحديد في رجلين الفرس يبقى الحمد لله ده ضرب الظهر من فضل الله عز وجل يبقى المجموعه على طول سيدنا القعقاع بن عمرو مع اللي معاه جمع الفرس جمع المجموعات بص غد موت جمع موت 100000 فارسي قتلهم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وفر بقى بهران القائد وفي ذلك سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وراه وجابه من رقبته وقتله هذا من فضل الله تبارك وتعالى ان سبحان الله كان سيدنا عمر بن الخطاب لما لقى الصحاب كترت والفلوس كترت وبداوا يوزعوا وخد كمان الزمان وفي زياده كمان بعت له سيدنا سعد بن ابي وقاص وقال له طب دلوقتي الغنائم اللي موجوده معانا الكثيره دي بيعمل فيها ايه؟ قالوا وضح، قالوا عندنا فايض جدا. قالوا طيب خد الفايض ده واعمل بيه طوارئ قوامه 4000 مصري. يبقى مش طوارئ لما تحتاج له طوارئ وقت الشده يعني تبقى هادي. عليك الانجل تبقى الجنس بتاع خليها ايه؟ تستعين بيه. كمين الفعل على هذه 4000؟ سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. كان هو القائد على دول. ولذلك حتى بقى بفتح الجزيرة، بفتح الجزيرة سنة 22 هجرية كان في 30,000 راحوا من العرب دول بس ديوان الرومان راحوا علشان ينصروا الرومان على المسلمين في الفتوحات اللي كانت في الشام. لما علم سيدنا عمر بن الخطاب قال للمسلمين لا ارجعوا هذا 30,000 اللي راحوا دول ورجعوه وخلوا معاهم في القتال ورجعوه واهزموه. فاستعان المسلمون بسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بال 4000 اللي معاه علشان يجيبوا. فعلى طول ايه اللي حصل؟ ان استطاع المسلمون ان ينتصروا على 30,000 ويرجعوهم. كان وصل القعقاع بعدها بثلاث ايام لجيش الطوارئ بتاعه حتى اختاروا طيب يخدم من الغنائم دي اللي حصلت. فبعد سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم اه ادوا للقعقاع واللي معاه من الغنائم اللي كانت موجوده. ليه؟ لان هم كانوا يدعوا لهم يحاربوا وكانوا جايين فعلا للقتال ولو انهم ما لحقوش لكن يشتركوا في هذه الغنائم اللي كانت من فتح الجزيره. وفتح الجزيره طبعا هي جزء السؤال من غير ما هيجيب لهم الفراغ اللي هي الرها والشمالقاف والرقه والمصريين الى اخره. بعد ذلك نرى مواقف من القعقاع زي مثلا معركه نهاوند. نهاوند دي معركه الجبال او فتح الفتوح كان يتم الجمعه في شهر المحرم سنه 19 بعد ما يصير من سنه 19. سنه 19 كان بقى بندار ومعاه بقى الخيرزان بندوان عددهم كبير جدا جدا اكثر من 150,000. المهم ان سيدنا كان قائد المسلمين النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه وارضاه. النعمان ابن مقرن المزني كان هو القائد وعهد لسيدنا القعقاع بن عمرو التميمي ان يقود المسلمين. فكان سيدنا طليحه بن خويلد الاسدي عنده فكره جميله جدا جدا يعملوا ايه مع الاعداد الكبيره جدا بتاعه الهوان انهم يحاولوا يسحبوهم بره يتجاروا منهم هزموا فكانوا يطلعوا وبعدين يكونوا يغابوا فيهم ودول يرجعوا يكونوا عاملين كمائن بعدين هو الكمائن تطبق على جيش الفرس ويقتلوهم ويبيدوهم تماما. مين اللي هيقوم بالهجوم ده ويتظاهر بانه رجع من الهزم؟ القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. وفعلا ده اللي حصل مع سيدنا القعقاع. فضل يبحث الفرس يبحث الفرس قتال شديد جدا جدا جدا وهم يرجعوا عليه يرجعوا عليه يرجعوا عليه وكلهم باصين لسيدنا سيدنا النعمان بن مقرن من المزني. يلا نعمل ايه؟ يلا هننضرب. هو يقول استنوا شويه لانه عايز صلاه الظهر تخش بحيث عند الزوال انخفاض الشمس في كبد السماء يكتبوا على طول تهب ريح النصر. وده اللي حصل. كر المسلمون على الفرس وابادوه وانتصروا عليه نصرا رائعا. كان ده بقتال سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي لدرجه ان الخيرزان قال الفرس جري فجري وراء سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. طلع فوق حته اسمها السمنه يعني مكان في الجبل فوق. فطلع يجري وراء سيدنا القعقاع في النمود الخيرزان نزل العصره بتاعه وخدها جاي يجري وراء سيدنا القعقاع عايز يدخل بقى في حته اسمها السمنه فوق الجبل. من فضل الله لا كانت شويه جغال وحمير جايه من المدائن من فوق بعد المدائن فوق محملة بالعسل. الناس مروقة. انتوا مش عارفين ليه بيرغبوا من عنفهم بالبلد. بعتلهم عسل. فوقفوا الجيران والحمير سدوا الطريق. فدي فرضت الفيروزان يعدل مش عارف يعدل أدركه الخطاء حقاً لا. علشان كده سموا الثانية دي ثانية دي سموها ثانية العشر. وكان الصحابة بقى يعيش مع بعض وحكم مع بعض يقولوا ايه؟ يقولوا إن لله جنودا من عسل. إن لله جنودا من عسل. ربنا له جنود من عسل. دي كانت لاحظ خمزان لما قتل القعقاع بن عمرو التميمي المجرم اللي اسمه في الفيروزان. هكذا بعض مواقف من سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه. المرة القادمة بإذن الله نتحدث عن المسلى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.